العلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقريره أن النفس الإنسانية مجردة عن المادة ذاتا، حادثة بما هي نفس بحدوث البدن. قلنا هذا البرهان من البراهين التي عبر عنها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الجزء السادس من الأسفار صفحة 44. قال: وللطبيعيين مسلك آخر يبتني على معرفة النفس، وهو شريف جدا، لكنه دون مسلك الصديقين الذي مر ذكره. فذلك نجد أن القرآن الكريم أيضا يشير إلى هذا البرهان. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهذا البرهان من مصاديق إحدى الطرق الثلاث التي تقدم الكلام عنها، وهو أن الماشي والسائر هو عين الطريقة، وهما مختلفان عن الهدف، بخلاف برهان الصديقين الذي كان السائر شيء والهدف والسير والطريق أحدهما متحد مع الآخر. أما لماذا نسب هذا البرهان إلى الطبيعيين؟ أشرنا إلى ذلك بالأمس. هذا مبني على الحكمة المشائية، وإلا على مسلك الحكمة المتعالية فإنه برهان إلهي، لا أنه برهان طبيعي، يعني مقدماته مأخوذة من الإلهيات لا أنه مأخوذ من الطبيعيات. قلنا أن هذا البرهان الشريف يبتني على عدة مقدمات. المقدمة الأولى تقدم الكلام عنها بالأمس، وهي أن النفس مجردة ذاتا. المقدمة الثانية أن هذه النفس المجردة ذاتا حادثة، لا أنها قديمة. ما هو البرهان على حدوثها؟ البرهان على حدوثها، التفتوا جيدا هذا القيد احفظوه، البرهان على حدوثها بما هي نفس، أما بما هي عقل حادثة أو ليست بحادثة. قلنا فيما سبق بأنه بناء على التشكيك فإن هذا الوجود النفسي له وجود أعلى في مرتبة العقل الذي هو الوجود العقلي، والوجود العقلي له مرتبة أعلى في النشأة الربانية وفي العلم الربوبي. بناء على أن الوجود حقيقة واحدة ولكنها مشككة لها مراتب مختلفة، فإن الوجود الواحد في مرتبة يكون واجبا، عندما يتنزل يكون عقلا، وعندما يتنزل يكون نفسا، وعندما إلى آخره. فلهذا نجد عبر السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال: حادثة بين شارحتين، بما هي نفس بحدوث البدن، أما بما هي عقل فليست حادثة. فلهذا في الحاشية الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه عندما قال الماتن، يعني صدر المتألهين، أن النفس الإنسانية مجردة عن الأجسام حادثة بما هي نفس، في الحاشية رقم 2 صفحة 45 من الجزء السادس قال: قيد الحدوث بهذا القيد للإشارة إلى قدم النفس باعتبار باطن ذاتها، أي بما هي عقل كلي في تلك النشأة، هي قديمة ولكنها قديمة بقدم الله سبحانه وتعالى، يعني بسبب قدم الله سبحانه وتعالى، يعني قديمة بالغير، لا أنها قديمة بالذات، ليست تلك حادثة حدوثا بحدوث البدان. هذا من قبيل أنه هذا المطلب الذي أنا كتبته هنا، هذا حادث أو ليس بحادث؟ نعم، قبل 10 ساعات كتب، أو في الليلة الماضية كتب، هذه الكتابة هنا حادثة أو غير حادثة؟ ولكن هذا لا يستلزم أن يكون المطلب في ذهني أيضا ماذا؟ كان حادثا، لا، إذا له حدوث فله حدوث آخر، مو هذا الحدوث. ملتفتين؟ إذن عندما نقول النفس حادثة، هذا مو معنى أن كينونتها ووجودها العقلي أيضا حادثون، هذا من قبيل أن هذه الكتابة حادثة الوجود العقلي لهذه الكتابة حادثة أو غير حادثة؟ لا، كانت موجودة قبل هذه الكتابة ومع هذه الكتابة وبعد هذه الكتابة، موجود ذهني، وجود عقلي، لأنه قلنا أحسنتم، قلنا وراتب الوجود إما عقلي إما مثالي إما مادي، النفس لها مرتبة مادية، لها مرتبة مثالية، لها مرتبة عقلية. الآن هذا الوجود الذي في ذهني عن هذا المطلب، هذا موجود قبل هذه الكتابة وموجود مع هذه الكتابة وموجود عندما تعدم هذه الكتابة، أليس كذلك؟ ذاك الوجود العقلي مع النفس أيضا كذلك، موجودة قبل وجود النفس وموجودة مع وجود النفس وموجودة بعد وجود النفس. إذن عندما قال بما هي نفس حادثة بحدوث البدن، يريد أن يقول بأنه ماذا؟ بما هي عقل ليست حادثة بحدوث البدن. وهذا هو التوجيه الذي ذكره صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لهذه الروايات التي قالت خلق الله الأرواح قبل الأبدان بألفي عام. يعني عندنا مجموعة من الروايات والأخبار تقول أن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان. خب الأرواح مخلوقة قبل الأبدان بما هي نفوس، لو بما هي في نشآت أخرى غير النفسية، نريد أن نقول بما هي في نشآت أخرى غير نشأة النفسية، من حقك أن تسأل لماذا؟ لعلها هي حادثة، هي قديمة بما هي نفس قبل وجود الأبدان. الآن نثبت أنها محالة، فإذا ثبت أنها محالة إذا لا يمكن أن تكون موجودة قبل وجود البدن. يعني النفس زيد الذي وجد بدنه اكتمل بدنه في هذا الآن، الآن صار قابلا لأن تفاض عليه نفس، هذا الجنين اكتملت أعضاؤه الآن، الآن صار صالحا استعد لأن تفاض عليه روح إنسانية، نفس إنسانية. ما المحذور أن نقول أن نفس زيد، هذه النفس التي تتفاض إلى زيد، كانت موجودة قبل بدن زيد، فعندما وجد بدن زيد الله سبحانه وتعالى أخذ هذه النفس وأعطاها لمن؟ أعطاها لبدن زيد. هذا من قبيل أنه أنت مهيئ فد مجموعة من الدراهم، كل من احتاج شيئا تعطيه ماذا؟ درهم، وإن الدراهم موجودة عندك في خزينة، موجودة في خزائن الغيب، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. نفس زيد، نفس عامر، نفس باكر، نفس خالد، هذه النفوس موجودة في الخزائن الإلهية، فإذا استعد البدن بدن زيد لأن تفاض عليه الروح، الله سبحانه وتعالى أفاض عليه روح مختصة بزيد، مختصة بعام. ما المحذور في ذلك؟ التفتوا جيد، المحذور في ذلك هو هذا، وهو أن هذه النفوس قبل الأبدان، مليار، مليارين، 10 مليارات، 50 مليار، مو مهم، هذه النفوس قبل الأبدان إما موجودة على نعت الوحدة وإما موجودة على نعت الكثرة. فإن كانت موجودة على نعت الوحدة فما علمه واحد منه علمه الجميع، وما جهله واحد منه جهله الجميع. مع أننا بالوجدان وبالبرهان نجد أنه جنابك عالم وزيد ماذا؟ جاهل. زيد عالم وعمر ماذا؟ إذن هذه ليست موجودة بنعت الوحدة، وإنما موجودة ماذا؟ بنعت الكثرة قبل الارتباط بالبدن. حتى إذا كانت موجودة بنعت الكثرة، إما متعلقة بالبدن وإما لا بدن لها، أكو فرض ثاني؟ يوجد فرض ثالث؟ إما هذه النفوس وهي نفس زيد قبل أن تتعلق به متعلقة ببدن سابق على بدن زيد، وإما لا، كلها منفصلة حقيقيها. فإن لم تكن متعلقة ببدن غير بدن زيد، والمفروض أنه كثيرة، نقول هذا محال. لماذا؟ لأنه ثبت فيما سبق أن المجرد لا أن النوع المجرد الواحد لا تتكثر أفراده إلا بالمادة، والمفروض أنه لا توجد مادة. هذا برهانه بعد تقدم فيما سبق أن النوع الواحد المجرد له فرد واحد له أفراد كثيرة. ها؟ قلنا أنه له فرد واحد، إذا أراد أن يكون له أفراد كثيرة فيحتاج إلى المادة. ونفس زيد وعمر وبكر وخالد هذه أفراد نوع واحد له أفراد وأنواع متعددة، أفراد نوع واحد، إذا لا يمكن أن تتكثر من غير البدن من غير المادة. يبقى احتمال آخر وهو أنها متكثرة بالبدن، ولكن لا بهذا البدن بل ببدن سابق، وهذه نظرية التناسق الملكي، وهو أن نفس زيد كانت مرتبطة ببدن ثم فارقت ذلك البدن فارتبطت ببدن آخر. تقولون أيضا محال. لماذا؟ لأن نفس زيد كانت بالقوة في البدن السابق، في البدن السابق كانت بالقوة، ومن خلال البدن السابق وصلت إلى ماذا؟ إلى الفعليات. الآن إذا تريد أن تأتي وترتبط ببدن زيد لابد أن ترجع وتكون ماذا؟ بالقوة. ورجوع الشيء من الفعل إلى القوة انقلاب وهو محال. واضح الاستدلال؟ بلي. لا بدن حادثة بحدوث هذا البدن، أنا أريد أسأل، هذا البدن وهو بدن زيد الآن اكتملت أعضاؤه في بطن أمه، هذه روحه الخاصة به كانت موجودة أو مو موجودة؟ يعني في نشأة أخرى، وهذا يصير وجودها عقلي نفس الفرض. أنا ما أقول صارت بوجود آخر بعد، مو بوجود مرتبط بهذا البدن، يعني في نشأة أخرى. في تقول نشأة أخرى يعني صار اللي قلنا وهو أنها، نعم نحن نؤمن أنها ليست حادثة من خلال نشأة أخرى، كلامنا من خلال هذه النشأة، نشأة المادة. بلي بلي. ليش؟ ليش؟ لأنه عقل خيولاني، عقل هيولاني، ثم بالفعل ثم بالملكة ثم مستفاد. إذن عند شنو؟ عند تكامل. فإذا أردنا أن نرجعه من الأول لابد العقل المستفاد أو العقل بالملكة ماذا يكون؟ عقلا بالقوة. واضح صار هذا المطلوب؟ إذن لا يمكن أن تكون هذه النفوس بما هي نفوس، هذا القيد احفظوه، قيد احترازي، بما هي نفوس موجودة قبل الأبدان. لماذا؟ لأنه يلزم أن تكون متمايزة بدون الأبدان وهو محال، أو يلزم التناسخ وهو محال. هذه من المقدمة الثانية. إذن المقدمة الثانية أن النفس مجرد ذاتا، هذه المقدمة الأولى، وهذا المجرد ذاتا حادث بحدوث البدن. لماذا حادث بحدوث البدن؟ لأن لامتناع التمايز بدون الأبدان، لأنها أفراد نوع مجرد واحد. فإذا قلتم لها أبدان سابقة يلزم التناسخ الملكي المادي، والتناسخ الملكي والمادي محال كما هو محقق في علم النفس وفي أول علم المعاد. من هنا توجد عندنا فد مشكلة، هذه المشكلة بعد موكولة إلى علم الكلام مو هنا، وهي مسألة الرجعة، وهي أنه الذي ترك هذا العالم يعني خرج من الفعل من القوة إلى الفعلية، فإذا أراد أن يرجع إلى هذا العالم، لأنه ذاك العالم ليس عالم الحركة، هذا العالم عالم ماذا؟ الحركة، فيلزم رجوع من الفعلية إلى القوة وهو محالون. إذن كيف نوجه الرجعة إذا لم نحل هذه الشبهة؟ بعد هذا بحث إن شاء الله موكول إلى علم الكلام. هناك نبحث في الرجعة، مع أنه بتعبير السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا أقل توجد عندنا 200 رواية تثبت الرجعة، مو رواية وروايتين حتى نقول بأنه هذه أخبار آحاد وأخبار آحاد في العقائد لا تفيد الاطمئنان ولا تفيد اليقين، لا لا، ما يمكن إسقاطها من خلال ماذا؟ من خلال أنها أخبار آحاد. إذن كيف التوجيه بين هذه الروايات وبين هذا المبنى العقلي؟ بلي بلي، بنشأة أخرى على هذا الأساس بعد يتضح أن عالم الذر إذا قلنا به يعني نقول به في نشأة أخرى مو في نشأة المادة. أحسنتم. فلهذا إذا تذكرون إحنا في أبحاث سابقة ذكرنا بأن السيد العلامة يؤمن بعالم الذر، ولكن لا بهذا المعنى المتعارف من عالم الذر، يعني يؤمن بأن هذا الوجود الإنساني كانت في نشأة أخرى، وتلك النشأة إما نشأة المثال إما نشأة العقل وإما أي نشأة أخرى، فسئل هذا السؤال وأجاب. بناء على هذا نعم، لكن هذا لا يثبت أنه ماذا كان بهذه النشأة، كان في نشأة أخرى. قال إذن الآن تقريره، إحنا كل مقدمة نقررها نطبقها في الكتاب حتى بعد وقت لا يعطل من عدنا. تقريره أن النفس الإنسانية يعني نفس زيد عمر بكر خالد إلى ما شاء الله جردة عن المادة ذاتا. برهان ماذا؟ قلنا برهان في العلم والعالم والمعلوم بينا لتجرد العلم، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية حادثة النفس بين شارحتين بما هي نفس، حادثة ماذا؟ بحدوث بدنه الخاص به. لماذا؟ ما هو دليل هذه المقدمة الثانية؟ لامتناع التمايز بدون الأبدان. هذا إذا قلنا أنها متكثرة بدون البدن أو متكثرة مع البدن لامتناع واستحالة التناسخ كما بين في محله من علم النفس وعلم المعاد. في أول علم المعاد هنا في الجزء التاسع من الأسفار صدر متعله رحمة الله تعالى عليه يبين تفصيلا أنواع التناسخ الممكن منه والمحال. بلي يعني ماذا؟ النفس مجردة، بلي بناء على المبنى المشائي مجردة دليلا أقمنا فيما سبق بالعلم والعالم. قال فهي ممكنة، هذا على المبنى المشائي ها، وإلا على الحكمة المتعالية قلنا هي مادية حدوثا مجردة بقاء على المبنى المشائي. فهي إذا صارت حادثة ماذا تكون؟ ممكنة. لماذا؟ حادثة يعني لم تكن موجودة فوجدت. إذا كانت واجبة لم تكن معدومة. إذا كانت ممتنعة لم تكن موجودة. وحيث أنها معدومة ثم موجودة إذن هذا ما هي؟ متساوية النسبة إلى الوجود والعدم فهي ممكنة. رجعنا إلى برهان ماذا؟ إمكان الوجود. وكل ممكن يحتاج إلى ماذا؟ إلى علة دفعا للدور والتسلسل. إذن تحتاج إلى ماذا؟ يعني هذا ذكرنا بالأمس لأنه هذه ليست براهين في قبال برهان الإمكان والوجوب، وإنما هذه بيان مصادر لبرهان الإمكان والوجوب. فهي ممكنة والممكن علته الواجب. ما هي علته؟ مفتقر إلى الواجب لو الواجب؟ الممكن علته مفتقر لو الممكن قلته واجب. ها ونحن لا نقول فهي ممكن فهي ممكنة، فهي مفتقرة فهي مفتقرة، هذه ليس علة الممكن وإنما ماذا؟ في عين الممكن. فلهذا أرجعنا برهان الإمكان والوجوب إلى ماذا؟ إلى الملازمات. وهذا الصرف في التعبير، قال فهي ممكنة مفتقرة إلى علة. حتى نأتي إلى هذه العلة نستقرأ. العلة إما جسم وإما جسماني أو لا جسم ولا جسماني، يعني شيء وراء عالم الجسم والجسمانية، يعني مجرد. هسه نغير واحدة واحدة. الجسم يعني ذاك الذي قرأناه في مبحث الجواهر الخمسة، قلنا عندنا الجوهر إما جسم وإما وإما. الجسم ما هو؟ يعني المركب من المادة الأولى وصورة الجسم، هذا الجسم. هذا على المبدأ المشائي. على المبدأ الإشراقي لا، الجسم بسيط هو هذا الذي له أبعاد ثلاثة. هذا نسميه ماذا؟ نسميه جسم. فالجسم على المبنى المشائي المركب من المادة الأولى والصورة الجسمية. على المبنى الإشراقي يعني الذي له أبعاد ثلاثة وهو أمر بسيط مو مركب من مادة أولى وصورة جسمية. طب ما هو الجسماني؟ الجسماني هي تلك الصور النوعية المنطبعة ماذا؟ في الجسم، يعني التي لها نحو ارتباط في الجسم وبالمادة. صورة معدنية. الصور المعدنية منطبعة في أي شيء؟ في الجسم. صورة معدنية هو حجر عقيق ولكنه جسم أو ليس بجسم. نعم، إذن هذه الصورة النوعية ركبت على الصورة الجسمية، وهكذا الصورة النباتية، وهكذا الصورة الحيوانية إلى آخره. هذه نسميها جسمانيات. فلهذا ميزوا جيدا حكماؤنا ميزوا بين الصورة الجسمية وبين الصورة الجسمانية. مرادهم من الصورة الجسمية يعني الذي يحصل الجسم فيجعله أبعاد ثلاث، ولكن احنا عندنا فرد شيء في الخارج جسم فقط، لا هو معدن لا هو حجر لا هو تراب لا هو ماء لا هو أي شيء عندنا، أو لا يوجد. كل جسم معه صورة نوعية. هذه الصورة النوعية التي توجد في الأجسام نسميها ماذا؟ نسميها جسمانية، لأنها منطبعة في الجسم. بس لماذا منطبعة في الجسم؟ شوفوا انظروا إلى هذا العقيق. هذا العقيق جسم وعقيق صورة معدنية معينة. الآن إذا أنت قسمت هذه القطعة من العقيق إلى قسمين، الصورة التي هي الصورة النوعية تنقسم أو لا تنقسم؟ لماذا تنقسم؟ لأن الجسم انقسم، وهذا معناه أن هذه الصورة النوعية وين منطبعة؟ في الجسم. فبمجرد أن انقسم الجسم إلى قسمين الصورة النوعية أيضا ماذا؟ انقسم. فلو لم تكن منطبعة في الجسم لماذا تنقسم بانقسام الجسم؟ بخلاف النفس الإنسانية، النفس الإنسانية منطبعة في الجسم أو غير منطبعة؟ لا. لماذا؟ أن تقسم بدن الإنسان نفسه تنقسم إلى قسمين؟ لا تنقسم إلى قسمين. ومن هنا لا بد أن نميز جيدا بين الصور النوعية المنطبعة في المادة في الجسم والصور النوعية المرتبطة بالمادة من قبيل النفس الإنسانية. واضح صار المطلب؟ إذن هذه الآن عقيق، هذه العقيق مو صورة معدنية. الآن قسمها إلى قسمين، عندك قطع ديها من العقيق لو ما عندك، أنا بدي أقول عندك قطع ديها لو ما عندك، أكو صورة نوعية هنا لو ما أكو، صارت صورتين جزاك الله وامر. هاي الورقة بها صورة نوعية لو ما بها؟ ها؟ واحد ولا اثنين هاي؟ حتى شنو؟ أقول هذه في الخارج، في الخارج ما يخالف، ولكن صارت اثنين في الخارج، تمام؟ نفس الإنسان قسم بدنه إلى قسمين، يصير نفسين لو ما يصير؟ تفعلت إلى أن أكو فرق بين الصور النوعية. النفس الإنسانية أيضا صورة نوعية، ولكن صورة النوعية ليست منطبعة في المادة وإنما مرتبطة بالمادة من خلال العمل. شوف الاسبوع عندما نجي الى الحس تنحل المشكله. ارسلوا الف دليل مصدقين على اي الاحوال. قال فهي ممكنه مفتقره الى عله. هذه العله لا يمكن ان تكون جسما ولا جسمانيا. هسه لماذا لا يمكن ان تكون جسما؟ يقول لانه في جميع الموجودات الجسمانيه في جميع عالم الماده يوجد الجسم او لا يوجد الجسم. فلو كان الجسم هو العله لكان اينما وجدنا جسما لوجدنا معلوله وهو النفس وليس كذلك. فاذا لان العله معلول لا ينفك عن علته. فاذا كانت العله الموجده المفيضه للوجود هي الجسم فإنما وجد جسم لابد أن توجد نفس وليس كذلك. فلي هذا قال بلي ها موجود. إذا تقول هذا بيها نفس نفس زيد. إذا أينما وجد جسم لابد أن توجد نفس إنسانية. بحثنا عن نفس في النفس الإنسانية مو بحثنا في العلم و و و اللي أداة كان ماتين القرآن يثبتها. هستم شنو مراده؟ لأن البرهان الفلسفي أنا إلى الآن مو تام عندي. ولكنه القرآن يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. حتى الحكمة المتعالية تستطيع أن تثبت أو لا تستطيع في اعتقادي. هذه من الموارد التي تقدم النقل فيها على العقل. يعني النقل يقول شيء والعقل على كل مسالكه إلى الآن مو قادر على أن يثبت ما يقوله العقل. تقول سيدة انت هذه ثبتت انها فيما سبق. اقول ان شاء الله في الاسفار عندما نأتي في الجزء السادس من الاسفار نشوف بان البرهان تام لو موتى. هذه مرارا ذكرنا مولانا. انت لا تتوقع انا عندما ادرس حلقة اولى حلقة ثانية اشكالات الموجودة في الحلقة الثالثة اذكرها وين؟ في الحلقة الثانية. اشكالات الموجودة في بحث الخارج ننقلها وين؟ في السطح. ومو من المنطقيات. الان انت اخذ المطلب كاملا ثم عندما نصل الى بحث الاسفار لنرى بأنه هذا البرهان تام أو غير تام. قال فهي ممكنة مفتقرة إلى علة غير جسم ولا جسمانية. هذه العلة ليست بجسم ولا جسمانية. أما عدم كونها جسما. هذا أعرض بخدمة الإخوة حتى لا يتصورون أن المطلب المطلب إحنا هذا المطلب هو بالخصوص هذا وهو أنه كل موجود فهو حي. ثلاثة أيام الشيخ جوادي حفظه الله تعالى في هذا البحث اللي عدنا معه ثلاثة أيام يحاول أن يثبته وإلى الآن لم يثبت. يعني بالنسبة إليه ثابتة ولكنه بالنسبة إلى الإشكالات التي واردة إلى الآن الإشكالات لم تندفع كما ينبغي. نعم إذا استطعنا أن ندفع الإشكالات نقبل البحث. قال أما عدم كون العلة جسما فلأنها لو كانت العلة جسما كان كل جسم ذا نفس الإنسانية. مو ذا نفس لأنه أحد نتكلم في النفس الإنسانية ذا نفس وليس كذلك كما هو بالبديهة والوجدان. وأما عدم كونها جسمانية أي جسم؟ احنا نقول العلة هو الجسم فكلما وجد جسم لابد أن يوجد ماذا؟ المعلول. المعلول ما هو؟ نفس الإنسانية. الآن هاي الورقة جسم أو ليس بجسم؟ فيها نفس الإنسانية؟ وأما عدم كون العلة جسمانية فلأنها لو كانت جسمانية بين شارحتين. هذه بيان مصادق العلة الجسمانية سواء بيان مصادق العلة الجسمانية. هذه لو كانت جواب لو كان تأثيرها. حتى الآن خلي البين المصادق الجسمانية ما هي. التفتوا مصادقه. مصادق الجسمانية النفس. واحدة من مصادق العلة الجسمانية النفس. من حقك أن تقول سيدنا الآن قبل قليل قلت بأن النفس الإنسانية ليس من مصادق ماذا؟ العلة الجسمانية يعني الصورة النوعية المنطبعة في المادة. تقول صحيح النفس في ذاتها ليست هالشكل ولكن بحسب الفعل محتاجة إلى المادة لو مو محتاجة إلى المادة. ها فمحتاج الى الجسم. اذا النفس في مقام ذاتها مجرده، اما في مقام فعلها جسمانيه. هذا اول. اذا سواء كانت نفسا اخرى، يمكنك ان تقول نفس زيد اوجدها نفسه، ها نفسه عمرو. عمرو اذا يريد ان يوجد نفس زيد بلا ماده او مع الماده؟ مع الماده، مع المادة لابد أن يوجدها، يعني لابد أن يكون جسمانيا. فإذا صار جسمانيا ينطبق عليه الضابط الذي سنذكره، سواء كانت نفسا أخرى أو صورة جسمية. هنا التعبير الصورة الجسمية على خلاف الاصطلاح. الصورة الجسمية هي التي تقوم المادة الأولى، وهو ليس مراده من الصورة الجسمية هنا يعني المقومة للمادة الأولى، ولا يرجع إلى أن يكون جسما. ونحن نتكلم أين؟ مو في الجسم، نتكلم في الجسماني. فلهذا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في صفحة 46 قال: المراد بالصورة الجسمية الصورة النوعية وهو ظاهر. يقول مراد من الجسم، وهي العبارة نفس عبارات الأسفار. فلهذا هناك واردة كلمة صورة جسمية، سيد العلامة ناقلها ماذا؟ صورة جسمية، مع أن المراد منها ماذا؟ الصورة الجسمانية، يعني الصورة النوعية. لماذا؟ ما الدليل؟ لأن الصورة الجسمية تدخل في الجسم بعد، علتها إما جسم وإما جسماني، فالصورة الجسمية داخلة أي؟ في الجسم بعد، لا يحتاج أن نجعلها شقا جديد. تكرار يا أحسن. إذن لابد أن نقول مراد من الصورة الجسمية هنا ماذا؟ الصورة الجسمانية، وهو واضح عندما قال فهي جسم أو جسماني. قال أو صورة جسمية أو عرضا جسمانيا، صححوا هذه الكلمة، أو عرضا جسمانيا. هذا الإنسان بعض الأحيان ما يقرأها، يعني في ذهنه جسماني أكو، فلهذا ما يلتفت إلى الغلط. ولكنه اللي ما مأنوس بهذه الاصطلاحات يجي يقراها يشوف جسانيا، هاي جسانيا اخذ شلون؟ يروح لكتب اللغه، هذه جسانيا هنا شلون جايه؟ سيد احد الفضلاء نقل لي هذا المطلب عن السيد العلامه رحمه الله تعالى عليه، يقول انا يوم يوم بحث ثبت السيد طباطبائي طلع لي صفحه من الميزان، قال لي اكو هنا قد خطا. طلع يقول انا قرات الصفحه 15 مره بس اطلع الخطا، كان اكو خطا واضح في أول الصفحة. هم ماتين قلت واحد أول الصفحة كلمة كلمة وطلع الخطأ. قلت يا سيدنا وين الخطأ؟ قال شوفوا هذه كلمة دراية مكتوبة رراية، بدل الدال مكتوبة راء، بدل الدال. لكن أنت بحسب ذهنك تقرأها شنو؟ دراية، ما تلتفت أن الدال مكتوبة ماذا؟ بالراء. حتى أنت مأنوس بالكلمات فما تلتفت أن الدال هنا صايرة راء. أما اللي يجي وهو غير مألوس بالإصطلاح يقول رراية، هاي رراية أصلها شنو؟ فصلها شنو؟ ميل. واقعها اطمئنهم كثير من أخطاء هاي الكتب الدرسية عندنا ماكو، صايرة خطأ إملائي، ولكنه اللي جاي المحشي ما مفترض خطأ إملائي، مفترضها لابد المصنف إلى تتقصد بها، وصاير بها سنة احتمالة، وصاير بها 12 احتمال، وهنا يقول أخطاء هنا القضية. حس مولانا بدل أن يذكر المؤنث، خصوصا أنتم تعلمون أنه كبار الذين كتبوا هذه الكتب الدرسية كانوا لسانهم لسان غير عربي، كنتم واضح عندنا من صاحب الكفاية إلى غير صاحب الكفاية. والكتب هذه لم تكن كتب من مؤلفين عرب، والآن اشتباه مؤنث صار شنو؟ مذكر، مذكر صار مؤنث. هسه مولانا تعال القى مرجع الضمير، الاحتمال الاول والاحتمال الثاني والاحتمال، والطالب يرقى مولانا ليالي وايام يجد مرجع الاحتمال. على اي الاحوال هذا صححوها. قال او عرضا جسمانيا، عرض الجسماني مثل بياض، الان هذا اصفر، هذا كان عرض واحد، الصفار له عرضين، عرض واحد من قسمته صار شم عرضين، اصفرين صار، فالاصفر عندك له اصفرين، عندك أصفر أو عرضا جسمانيا. الآن نأتي نقول هذه العلة الجسمانية سواء سواء سواء سواء. تقدم في صفحة 184 من هذا الكتاب الفصل 15 في العلة الجسمانية. تتذكرون ذكرنا هناك حكمين للعلة الجسمانية، الحكم الأول الحكم الثاني، وأيضا العلل الجسمانية لا تفعل إلا مع وضع خاص، والمجرد له وضع أو ليس له وضع. فالنفس الإنسانية لها وضع أو ليس لها وضع، فلا يمكن أن تؤثر فيه علل جسمانية. لا يمكن أن يكون الموجد علة جسمانية والمعلول موجود ماذا؟ غير جسماني، لأن العلم العلة الجسمانية إنما تؤثر من خلال الوضع الخاص، والمجرد لا وضع له حتى يستطيع أن تؤثر فيه العلة الجسمانية. إذن والعلة لا جسم ولا جسماني، يعني والعلة ليست مرتبطة بعالم المادة بحظها وحضيضها. إذن العلة لابد أن تكون ماذا؟ ما وراء عالم المادة، يعني لابد أن تكون العلة مجردة. فإن قلنا أن المجرد واحد، وإن قلنا أن المجرد متعدد ممكن وواجب، فنقول دفعا للدور والتسلسل أن هذه العلة المجردة لابد أن تنتهي ماذا؟ إلى الواجب. واضح الاستدلال؟ قال فلأنها لو كانت جسمانية قلنا شارحتين كان تأثير العلة الجسمانية بتوسط الواضعة ولا وضع للنفس مع كونها مجردة كما تقدم في المقدمة الأولى. على أن النفس، هذا إشكال آخر على أن العلة الجسمانية لا يمكنها أن تكون إلا لأمر غير جسماني، وهو أن العلة أشرف وجودا لو أن المعلول أشرف وجودا. هنا في المقام عندما أيهما أشرف وجودا؟ النفس، أحسنتم، وهي معلول وعلتها ماذا؟ أمر مادي وهو محال. فلهذا قلنا فيما سبق لابد أن تكون العلة في بحث العلة والمعلول أقوى وأشد وجودا من علته. على أن النفس، هذا دليل آخر على أن العلة الجسمانية لا يمكن أن تكون علة للنفس المجردة، على أن النفس لتجردها أقوى تجوهرا. هذا التجوهر هنا مو التجوهر الماهوي، وإنما التجوهر الوجودي، تجوهرا وأشرف وجودا. تجوهر يعني هوية مو ماهية. تجوهرا وأشرف وجودا من كل جسم وجسماني. ولا معنى لعلية الأضعف الأخس وجودا للأقوى الأشرف وجودا. إذن فالسبب الموجد للناس أمر وراء عالم الطبيعة. أمر وراء عالم الطبيعة وهو الواجب تعالى بلا واسطة. إذا قلنا أن المجرد واحد، أما إذا قلنا أن المجردات ماذا؟ بعضها ممكن وبعضها واجب. إذا لا بد أن نقول دفعا للدور والتسلسل ننتهي إلى ما هو واجب بذاته أو بواسطة علل مترتبة تنتهي إلى الواجب تعالى دفعا للدور والتسلسل بناء على الإمكان الماهوي، ولا نحتاج إلى الدور والتسلسل بناء على الإمكان التقري. برهان آخر، بلي مواجبة ممكنة الوجود، ممكنة متساوية النسبة ولكنها مجردة مثل الملائكة. بحثنا في محله لابد أن يبحث كما بحثناه فيما سبق أن الموجود المجرد منحصر في الواجب، لو بعضه واجب وبعضه ممكن، مع أنه ممكن هو. برهان آخر أقامه المتكلم، وبالتضح فيما سبق لماذا ننسب هذا البرهان إلى المتكلم. قلنا لأن المقدمات مقدمات ماذا؟ كلامية. المقدمة الأولى بل هو باعتبار سترونه أنه غير تام مع طوله وعرضه. برهان آخر للمتكلمين من طريق الحدوث. المقدمة الأولى أيضا قياس مركب. القياس الأول أيضا مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى وهي الصغرى، الأجسام لا تخلو عن الحوادث. السيد العلامة رحمة الله تعالى على عدل عن هذه الحوادث، بيّن مصاديق الحوادث، قال لا تخلو عن الحركة والسكون. هذه مصاديق الحوادث معنا، فلهذا قال مباشرة وهما حادثان، وإلا في كلمات المتكلمين هذه المقدمة ما موجودة بهذا النحو، وهي أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون. المقدمة المأخوذة أن الأجسام لا تخلو عن الحوادث، ولم يقيموا عليها أي برهان، بل ادعوا البداهة عليها. قالوا وهو بديهي، أي صغرى. كبرى، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. هاي الكبرى. النتيجة ما هي؟ فالأجسام حادثة. هسه خلي احنا نقرر بالبرهان بعدين نجي واحدة واحدة مقدمات نأخذها. نتيجة القياس الأول، الأجسام حادثة. يجي للقياس الثاني، وكل حادث مفتقر إلى محدثين. أي كبرى صغرها ما هي؟ أخذناها من نتيجة القياس الأول، وكل حادث مفتقر إلى محدثين. فالأجسام مفتقرة إلى محدث. لماذا؟ دفعا للدور والتسلسل. يعني لا تستطيع أن تقول هذا الجسم أوجده هذا الجسم، أقول هذا الجسم من أوجده، تقول هذا الجسم هذا الدور. أقول هذا الجسم، تقول أوجده هذا الجسم. الثاني تقول أوجده الثالث، الثالث تقول أوجده الرابع، الرابع تقول أوجده الخامس، إلى ما شاء الله. وحيث أن التسلسل محال، إذن ماذا؟ فهي مفتقرة إلى محدث غير جسم. التفتوا جيد، غير جسم، دفعا للدور والتسلسل، ولا جسم بالواضحة. واضح صار؟ إلى هنا انتهينا إلى ماذا؟ أن الأجسام مفتقرة إلى محدث غير جسم، يعني إلى محدث مجرد. فهنا إن كان المجرد منحصرا في الله، بعد ما نحتاج أن نقيم ماذا؟ استدلال جديد، وهو أنه هذا ممكن لو واجب، فإن كان ممكنا فيحتاج إلى واجب، لأن المتكلم ما يحتاج إلى هذه المقدمة. لماذا؟ لأن المجرد عنده منحصر في الواجب سبحانه وتعالى. أما غير المتكلم، يعني الحكيم الذي لا ينحصر عنده المجرد في الواجب سبحانه وتعالى، إذا أرد أن يتمم هذا الاستدلال لابد أن يقول ماذا؟ إن كان واجبا فهو، وإلا تلزمه دفعا للدور والتسلسل. هذه طريقة الاستدلال. الآن نأتي إلى قياس من هذه القياسات التي ذكرت. أما المقدمة الأولى، الأجسام لا تخلو عن الحوادث. سيد العلامة ذكر مصداقين، حدوث حركة وسكون. ما هي الحركة وما هو السكون؟ الحركة كما يعرفها المتكلم هو الكون، هو الوجود في المكان الثاني في الآن الثاني. هاي الحركة، لأن الجسم له مكان أو ليس له مكان. عندما نقول هذا الجسم متحرك، يعني ماذا؟ يعني في الآن الأول في المكان أليف، في الآن الثاني في المكان أليف، لو في المكان باء في المكان باء. إذن الحركة هي ماذا عنده؟ الحركة هي الكون في المكان باء، يعني في المكان الثاني في الآن الثاني. سكون ما هي؟ ما هو؟ هو الكون في المكان الأول في الآن الثاني. لأنه ما يتحرك من مكان، كان في أليف في الآن الأول في الآن الثاني هم في أليف. إذن في الآن الأول في أليف، في الآن الثاني أيضا في أليس، فهو الكون في المكان الأول في الآن الثاني. خب هنا الحركة مسبوقة بالغير لو مو مسبوقة بالغير؟ ليه؟ لأنه هذا الجسم عندما كان في المكان الأول هنا، في الآن الأول هنا، في الآن الثاني هنا، هاي في الآن الثاني هنا كان موجود هنا لو حادث هذا، فإذا كان هو يكون مسبوق ماذا؟ مسبوق بالغير وهو الحدوث. فما هو الحدوث؟ ها؟ مسبوقية بالغير، وهذا مسبوق بالغير، سبق بالغيب، وهو أنه في الآن الثاني كان موجود هنا ولم يكن، لم يكن، فإذا الآن حدث، فإذا كان حدث فهو يكون مسبوقا ماذا؟ بغير. كذلك الجسم في الآن الثاني هو جسم أو ليس بجسم؟ طبعا هنا شوية أخفى المسبوقية بالغيب، هو جسم أو ليس بجسم؟ نعم، في الآن الثاني مسبوق بالآن الأول لو مو مسبوق فهو مسبوق بالغير أيضا. ولكن هذا السكون هو ما يأثر عندنا، مو مهم هو عندنا، المهم أنه ولو من خلال الحركة احنا نثبت ماذا؟ نثبت الحدوث. إذن المقدمة الأولى، التفتوا جيدا، المقدمة الأولى أن الأجسام لا تخلو من الحوادث ولو من خلال ماذا؟ ولو من خلال الحركة. المقدمة الثانية، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. دليلها ما هو؟ دليل المقدمة الأولى بيناها، دليل المقدمة الثانية ما هو؟ احنا قلنا الدعوة الأولى بداهتها اشتبهنا، الدعوة بداهة المقدمة الكبروية مو المقدمة الصغروية، لأنه سيدنا العلامة بعد ذلك يقول فهو حادث لا بينة ولا مبينة، هاي الكبرى هذه مو الصغرى. المهم الدعوة بداهتها، وما لا يخلو عن الحوادث، هذا الجسم، هذا جسم لمو جسم، فيه حوادث، الحوادث ما هي؟ الحركة والسكون، حركة وسكون عراض لو جوهر. يريد أن يقول هذا الجوهر حيث يعرض عليه الحادث فهو حادث. بس من حقك أن تقول لماذا؟ يعني ما يعقل أن يكون الجوهر قديم بالذات ولكن له أعراض ماذا؟ حادثة، معقولة وغير معقول، شنو المحدثين؟ وهي التي سيأتي بعد ذلك سيد العلامة يقول والكبرى لا مبينة ولا بينة، لا هي بديدية ولا هي نظرية تنتهي إلى برهان قوي. واضح صح؟ إذن صح فرز ياهو. لماذا أقول الجوهر من الأزل موجود، من الأزل مثل ما أدي اسمعوا، لا أعراضه تتبدل، أعراضه تتكوى إلا إذا كانت لازم لو متحرك دائما لو ساكن دائما، مو ليس الأمر كذلك، هذا الجسم ساكن لو متحرك الآن خلاص انتهى، إذا هذا لازم ذاتي لو لازم غير ذاتي أحسنتم جزاك الله خير. إذا كون الأعراض حادثة لا يستلزم كون الجوهري حادث، واضح ولا؟ إلا إذا أنتم استطعتم أن تثبتوا لنا أنه كلما حدث عرض متحرك لابد أن يكون جوهره متحرك ولا يتم إلا بالحركة الجوهرية، واضح صار المطلب؟ إذن بناء على هذا التصور الآن سقط البرهان، إذن وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، تام الكبرى لو نمنع الكبرى سقط الاستدلال، فلا بد من تتميم الاستدلال يأتي، والحمد لله رب العالمين.